قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن وله الحمد الجميل وهو على كل شيء قدير. أيا من ليس لي منه مجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور. إن تعذبني فبسوء فعلي إن تعذبني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. إلهي وربي وسيدي ومولاي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني ولا لي حيلة إلا رجائي. بعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخطايا وكم من زلة لي في الخطايا وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومني. يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اعف عنا جميعا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا وقدوتنا وإمامنا ومصطفانا مخرج البشرية من الظلمات إلى النور وهاد الناس إلى صراط الله المستقيم. خير من بقى وخير من مضى سيد الأولين والآخرين وصاحب لواء الحمد يوم الدين. أول من يرضى الجنة وخير من وضع الأرض. أحب خلق الله إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحزان قلبي لا تزول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأعطى كتابي باليمين وأعطى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى. وجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن امتي ورسولا عن رسالته ودعوته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه سيدنا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين. وارض اللهم عن التابعين. وارض اللهم عن تابع التابعين. وارض اللهم عن تابعيهم باحسان الى يوم الدين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله انذركم الله احذركم الله احذركم الله اوصيكم الله اوصيكم بتقوى ونفسي التي بين جنبي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قل وكفى خير مما كثر وعلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أحبتي في الله، بعون وتوفيق ومنة ومدد من الله وحده، هذه الخطبة جمعت إياها على باقة من الزهور برائحة المسك والعطور، واخترت لخطبتي عنوان وزينت هذا العنوان بثلاثة عناصر لكثرة البيان، راجيا من ربي الرحمة والغفران. أحبتي في الله، عنوان خطبة اليوم بعون الله هي البلاغ المبين في فضل صلاة الجماعة عند رب العالمين، وجمعتها في ثلاثة عناصر. العنصر الأول إياه فتح الأبواب في تعمير بيوت العزيز الوهاب، ثانيا نهي الخلاف عن هجر بيوت الرحمن، ثالثا علو الدرجات في صفوف الجماعة، كل ذاك بعون وتوفيق ومنة ومدد من الله وحده. ما أحدثكم فيه، الله الله الله الله أسأل أن يرزقني الإخلاص وإياكم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعني سمعك وفؤادك، سأجمع لك من كتاب ربنا وثابت صحيح من سنة نبينا ما يقول فيه زاد لأهل التقوى والإيمان، زاد لمن أراد النجاة، زاد لكل من خاف من عذاب ربه ومن عذاب النار، زاد لكل من يرجو رضا الرحمن وجنة رب الأرباب مالك الأرض والسماء. أيها الأحباب، البلاغ المبين هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بلاغ مبين في فضل صلاة الجماعة عند رب العالمين، إياه ليعلم الناس فيما وقعت فيه بعض الأمة الآن. هذه بيوتنا، بيوت الله عز وجل، هذه المساجد وما فيها وما هجر، هذه صلاة الفجر وما هجر فيها من المصلين. أين مصلي صلاة الفجر؟ أين من يحافظ على الصلاة الوسطى؟ أين من يحافظ على الصف الأول؟ أين من يحافظ على تكبيرة الإحرام؟ أيها الأمة، أيها الأمة، إلى كل أمة تخاف من الله، ولا أمة على الحق الآن إلا أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمة الإسلام خاصة، إلى أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى كل هذا الحق وهذا الخير في أمة محمد بن عبد الله. أقول أيها الحبيب، هذا لدي إلى كل من تكاسل عن صلاة الجماعة وادعى بفاهه وقومه أنه ما يملأ المساجد إلا أصحاب السوابق أو حرامية أو يقول هذا كذابين أو منافقين. المهم أن يأتيه الشيطان بحجة أن يتخلف عن صلاة الجماعة لرجل علم عنه سوء أو رجل صادره أمر إياه أو صدرت منه معصية، فحكم على كل من يعمر المساجد أنهم أناس سوء، كذب في قوله ورب الكعبة، فإن لم يكن هديك إلا رسول الله. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يعمرون بيوت الله، ومن بعدهم من كان على هديهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء الخير وهؤلاء الأفاضل إنهم لا يتوالى عنهم الخير. أيها الأحباب، لرد دعوة هؤلاء الكذابين، لرد دعوة هؤلاء الفاقين في أنه تهجر بيوت الله لأنه لا يصلي الآن إلا سارق أو كذاب أو غير صحيح في سنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذاك مبلغ إياه البلاغ المبين في فضل صلاة الجماعة عند رب العالمين. أعني سمعك وفؤادك، سأجمع لك خيرات والتبهية من عندي ولكن من كتاب ربنا وثابت صحيح من سنة نبينا، فيها الخير وفيها السائل لكل من أراد الخير. فمن كان يحافظ منكم على صلاة الجماعة هذا حافظ وتقوى إليه أن يزيد، ولا يأتيه الشيطان لحظة أيا كان وقع وأيا كان مكانه، إن كان نائما أو مستيقظا أخذ بكل أسباب الجهد في علوه أن يأتي إلى ملوك الله. وأن تكاسل عن ذلك سيرى الآن كم خير فقد منك وكم حسنات عظام لم يأتي بها إياه لنفسه، وفقد الخير الكثير منه. أجمع إليكم هذه الكلمات، فاتحوا الأبواب في تعميم بيوت العزيز الوهاب، سأفتح بيوت ربنا هذا لكل من أراد الخير. وانظر لهذه الأبواب، أبواب بيوت الله وهي تفتح على مصراعيها. هل من مجيب؟ هل من مجيب لبيوت الله؟ من يعمر هذه المساجد؟ قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يقول أهل العلم: فإن الله أثبت الإيمان لمن يعمر بيوت الرحيم الرحمن. اعلم الله أثبت لهم الإيمان. فبشروا من تخلف عن الجماعات بأن إيمانه ناقص، بشروه بنقص إيمان، بشروه بوعيد سيأتينا الآن من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. فأثبت الله الإيمان لمن يعمر بيوت الرحيم الرحمن. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء من ملئت قلوبهم بالإيمان والتقوى هم الذين يعمرون بيوت الله. آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وليست عسى على قولها في اللغة بالدرج أولين، بل كل عسى كما ذكر أهل التفسير في القرآن من الله بالوجوب. فهؤلاء وجب لهم من الله بطريق الفضل لا بطريق العدل أنهم يكونوا من أهل التقوى والإيمان والهدى. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أيها الأحباب، هذا ثبوت الإيمان لمن عمر بيوت الرحيم الرحمن. في الصحيحين المتفق عليه في البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى مسجد أو راح، أنت تخرج من بيتك بمدرسة من عملي من حقك أيا كان شكله وأيا كان وضعه، تنطلق لبيت من بيوت الله أقرب بيت منك أو مسجد كبير يريد أن تكون فيه تجمع أكثر لإيقاف على أكثر من المسلمين أيا كان. المهم في الجماعة الأولى، من غدا إلى مسجد أو راح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله له نزلا في الجنة درجات كلما غدا أو راح. رايح جاي الله يرفع في درجاته، وهو يأتي من بيته إلى المسجد. من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، شرط ليأخذ هذا النشر، من تطهر في بيته ثم مشي إلى بيت من بيوت الله، هكذا الرواية، ثم مشي إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، إلا كانت خطواته إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجات. اللهم اغفر عنا خطايانا يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في جناتك يا أرحم الراحمين. وأنت جاي من بيتك خطوة سيئة وكلنا ذو خطأ، خطوة ثانية ترفع درجة عند رب العالمين، أتيك بما هو أفضل من ذلك من زاد في هذا الخير إياه. روى الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان وصح حديث العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل من بيته شرط أيضا إذا تتوضا تطهر في بيتك إذا ليأخذ هذا الأجر ليس شرطا في صحة الصلاة فإن تطهر في المسجد تطهر خارج المسجد في البيت المهم أن يدخل الصلاة وهو مطهر قبل الصلاة لكن لينال هذا الأجر العظيم شرط أن يتطهر في بيته أقول سالم بما رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وصح حديث البري في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل في بيت ثم مشي مرة إلى بيت من بيوت الله يرعى الصلاة هذا الرجل ما خرج إلا للصلاة يرعى الصلاة بحفظ بيت بقي خمس دقائق عشر دقائق جالس في بيته منتظر الظهر برد على البيت يأتي البيت يوصل للنتيجة هذا يرعى الرجل هذا ما يمر أبدا أبدا ما يكون هذا غير كغيري كواحد سمع هذا الناس لا لا هذا يرعى الصلاة والمغرب دي وينظر الإنسان ما يدري كل وقت ينسى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر على كام حتى يبرد من أبدا أو يبرد محموله حتى يستيقظ من صلاة الفجر هذا لا أجره عظيم إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كتاب بكل خطوة من يخطوها عشر حسنات عشر حسنات ما حسنات هذا الحديث له ميزة ثانية أقول ثانية إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كلمة يرعى هنا هي التي جعل الله فيها زيادة الأجر يرعى الصلاة كتب له كتاب بكل خطوة يخطوها عشر حسنات قال والقاعد القاعد والقاعد في المسجد يرعى الصلاة كالقانت يهدم من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه ويحصل المغرب وظن في المسجد يرعى الصلاة المسجد المغرب اذان مثل كل ثمانية ينتظر يقول العشاء تسعة وثلاثة مثلا ينتظر يقول جالس يقرأ القرآن أو جالس أو جالس في المسجد والرب يقرأ القرآن لكن هو طبعا لا يكون في المسجد وضيع خير يزيد في الأجر فظل الظهر في المسجد ايش الكمال الجالس ليه؟ ما جلس في المسجد الا من اجل ان ينتظر صلاه العشاء، ها هذا ما يكون هذا عند الله من القانتين، اسال الله ان يجعلني واياكم من القانتين، هذا القانت قال فهذا من القانتين ويكتب من المصلين، النبي يقول كده الشهد من حين يخرج من بيته حتى يرجع خرج من بيته قبل المغرب بثلث ساعه او خمس دقائق او في اثناء المغرب من وقت خروجه من البيت وهو جالس وجالس صلى المغرب وصلى المغرب وجالس في المسجد ايش جالس؟ ما جالس الا ينتظر صلاه العشاء وصلى العشاء وتحمل سنه العشاء وخرج من البيت وخرج من المسجد حتى يصل بيته كل هذا ايش الوقت؟ ساعتين ثلاثه ساعتين ونصف ساعه ونصف ايا كان كل هذا الوقت يكتب في كتابه كل هذا الوقت واقف يصلي بين يدي الله فما صلاش حوالي 10 دقائق او ربع ساعه او كثير نصف وساعتين جالس قاعد سؤال الظهر او كلم فلان في البيت اوكي كل هذا لانه جالس يرعى الصلاه منتظر الصلاه كل ذا عند الله من القانتين وكتب له انه من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه اشفع جهد في سبيل الله قال والله ما خرج الا انه يرعى الصلاه يحافظ على الصلاه جلس في المسجد ينتظر الصلاه الثانيه انتظارا واحتسابا للاجر عند رب العالمين في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول أبي كان رجلا من الأنصار لا أعلم أحد أحدا أبعد منه ما في واحد أعلم أنه هو أبعد واحد في الصحابة هذا الرجل يقول فكان يأتي فقال لو أنك ما في واحد أبعد منه في المسجد لو أنك اشتريت حمارا أعزم الله لو أنك اشتريت حمارا تركه في الظلماء والغمضاء فوق الظلام أنت ماشي إلى بعيد أخي البعيد يروح في اهل المدينه الانصار فانطلق في الشريف هذا الحمار تبعه ابدا يكون للقناه يكون مناسبين ويكون في رمضان حمل الشمس او اخف بدل ما تبقى الشمس من فوق ويتماشى على الصحابه هذه البلاد شديده الحر قال ما يسرني الراجل يرد بقى عليهم هذا الانصار ما يسرني ان بيتي الى جوار المسجد انا ما اكل انا ما اكل شيء في جوار المسجد وضع لي هذا انا اي هذا اني احتسب ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي بيقول انا بحتسب الوقت مش جاي من بعيد محتسب عند الله انا جاي من بعيد امشي بعديها لا اقتل عشان حتى بيت الاحرام والصف الاول قد ايش شويه مش زي جار المسجد ممكن اقل دقيقتين خمسه دقائق وش يلحق لكن مش زي نصف ساعه او ساعه ربع بعيد مكان النبي كان شاسعة واسعة. فقال هذا الأمر، قال إني أريد أن أحتسب ومشي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. النبي سمع الكلام ده كله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، كل الاحتساب ربنا جمعه، وانت جالس محتسب الصلاة ماشي، وانت راجع محتسب. اوعى، هذه نية، نية. الفرق بينه وبين واحد ثاني نية، ما الفرق؟ مين ما يدري؟ أبغى أن أصلي، أنا ما أبغى أن أصلي، لا، هذا ليس ديننا، هذا كان حجة الكفار، إن وجدنا أباءنا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون من عند البلوغ. أنت تعرف ليش أنت جاي المسجد؟ وليه أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ تقر بالتوحيد، ليس إيمان المطلق، لا، أنت ما تطلق، أنت تطلق في الصغر، لكن عندي بلوغ تعالى، كل خطوة وتحتسب، أنت جاي، أنت غالي، فيسرق بين الناس يوم القيامة ناس ربما يكون زيك، وصلي انت ربما يكون صليت أشهر منه، أو يكون أمر كثير، أو ضعف، لكن هو هذا الرجل كان تاجر مع الله، كان يختار حاضر يتاجر مع الله بالنية، لا يا وأنت هادي وأنت راجع الشمس لما تبردك وأنت جاي المسجد، وكيف محتسب؟ وإذا محتسب كده هديتك لك يا الله، لا يهين الإيمان وتقوم في صلاة الفجر وتترك النوم وشهود النوم والفراش والزوجة والعيال والدنيا أبدا. من نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين، هذا كل ما يعنيه النوم والقمر وصلاة الفجر. أنام بعد العشاء يكون في قاضي، إن لم تكن يعني من أهل طيب كثير يقوم بليل أو غيره، لكن في أفضل هذه الجنة، لكن الفرق عند صلاة الفجر تنام قبل ساعة لساعتين، تنام بعد العشاء. المهم يرتبط النوم بصلاة الفجر. مسلم مسلم يحتسب هذا، يقول ألا إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وانت لا يحتسب يا راعي، يحتسب ان هذا النوم عشان تكون مستيقظ، تنطلق لصلاه الفجر، اسمع القران وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهورا، تقف هذا وتسمع، كل هذا احتساب وانت نائم يكتب لك اجر عند الله، ما فعل هذا؟ اجتهد في سبيل الله، هي نية صالحه احتسبها عند الله رب الارض مالك الارض والسماء. ارايت هذا الرجل كان يحتسب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، بل أسبق ولد الرحمن بهذا الخير العظيم لكل من خاف من يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشكر. هذا الأمر يضع للناس كل الخير إياه لكل من خاف من يوم القيامة والحساب والسؤال. يوما كان مقداره 50,000 سنة مما تعدوه. انظر لهذا اليوم وصفة هذا اليوم، ما يقول الله عز وجل؟ يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاد، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، اصبر اسمع هذا الامر. فكيف يقول ايش 50,000 سنة وكيف الامر طويل؟ انظر لاهل الخير والاحسان كيف يمر عليهم هذا الوقت الطيب. ارايت اياه؟ اقول بما جاء في صحيح مسلم اياه ورواه النسائي وابن ماجه واحمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، امام عام وشاب نشأ في عبادة ربه. كيف ينشأ؟ هينشأ في الخمرات الذي في عبادة ربه؟ هينشأ بين الأغاني والملاهي؟ هينشأ أمام التلفاز بمسلسلات عالية أو أغاني هابطة؟ كيف يكون هذا؟ أبدا. اعلم أن هؤلاء هم أهل المساجد، هؤلاء عمار بيوت الله، الشباب الذين تراهم يعمرون المساجد من بعد الفجر حتى وقت الشروق ومن بعد المغرب حتى العشاء بملك المساجد بالدروس وغيره والطيران. ويجلس بعد العصر يطير ويفتح المسجد ويسجد. هؤلاء الشباب الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا منهم وأبناءنا والمسلمين أجمعين. نقول في هذا الطريق يا إمام عربي وشاب نشأ في عبادة ربه الثالث الذي نبيه، ورجل قلبه معلق بالمسجد، رواية المساجد رواية المسلم هذه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ذا غالي أي كان كبير صغير أي كان شباب لشباب ضد الشباب كل واحد ويقول عمره 60 سنة وما كان يصلي لكن طلب عليه وصلى أصبح يخلص صلاة المغرب يقول إيه ساعة أنتظر يخرج طلب ويرجع سريع وقلبه متعلق بالمسجد يصلي الفجر وينسى يقول يا ننتظر لما نأتي أروح إلى أو غير أروح إلى صلاة الظهر قلبه معلق تربيه وتربطه أن يتعلق ببيوت الله، وأن تكون هذه المساجد أحب شيء إلى القلب. هذا من أين؟ هذا من أين؟ من تعليم بيوت الله عز وجل، من الإيمان الذي يغزى في القلب، من دروس العلم، من مشاركة الصالحين، قراءة القرآن، استغفار التوبة. هذا إياه، فتكون الراحة والسكن والخير كله أفضل ساعات حياتك وأنت بين يدي الله في بيت من بيوت الله. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، شوف قلبه كيف مترفرف معلق ببيت من بيوت الله. يقول بعض السلف: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عليه. أي رب الكعبة، جزاكم الله عنا خير. ايش ثاني أبو سالم؟ من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عباد. البر والبحار، أرأيت كيف البحار والدنيا دي ملأها جبال، وهذه البيوت وهذه الشوارع والطرقات ملئت عبادة من عبد صالح يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. أرأيت فهم السلف لكتاب ربنا وثابت الصحيح من سنة نبينا؟ من حافظ الثالث، من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عباد. أما أعداد الخير كله ومع الحسنات ورفع الدرجات، مع ذلك يبقى بعض الناس يتحجج، أقول أصلي بيتي، أصلي بكيت، هذا ما يصير وهذا ما ينام، والمهم الإخلاص في القلب وين؟ من وين؟ لذلك آتي بالزجر لنفسي وكل نفس سوّى لها فات. وذاك العنصر الثاني من عناصر الخطبة، أقول نصيحة الخلاء بالنهي عن هذه بيوت الرحمن. أخذ هذا الإياه زجر لكل من سوّى له نفسه ذات أن يهجر بيتا من بيوت الله أو يهجر المساجد ويبقى يصلي في بيته مدعيا ما يدعي من أقوال شياطين الجن والإنس. لا لا، هذا ما يكون أبدا إليه. لذلك ما جاء صريحا صحيحا في كتاب ربنا، قال عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس: حقر الامة وترجمان القران. مين دول؟ مين اللي كان يدعون وهم سالمون؟ هذا ابدا، هؤلاء الصنف المنسوخ الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. قال ابن عباس: الذين يسمعون النداء والأذان فلا يجيبون. قال سعيد بن الجبل من كبار التابعين: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم سالمون أصحاء، وهم سالمون أصحاء من كل شيء. يقول كعب الأحبار: هؤلاء هذه الآيات نزلت في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اسجد، كل اسجد بيد الله، يجي اسجد يقول اجعل هذا ظهره كانه خشب، ما يستطيع. ليش؟ اسجد، مش قادر. اسجد بيد الله، ما يستطيع، ذل ويكابر. فكما تكبر ان ياتي الى بيوت الله ويسجد فيها ذلا لله، امسك الله ظهره يوم القيامه في كبره الذي كان فيه في الدنيا ليكن مذله بين يدي الناس. من وضع في قلوبهم من الكبر والعناد عياذا بالله، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة أذلة وقد كانوا يدعون الى السجود. هؤلاء وهم سالمون وهم اصحاء ويكبوا السجود الى الملك العزيز الوهاب. ارايت اياه؟ ذاك ما جاء صريحا اياه ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الامام مسلم والنسائي وابن ماجه واحمد من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب اليهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام، يبطلوا يدعون ده، النبي يقول يا جماعه يبطل هذا الذي يصحى، لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليقتلن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، عياذا بالله، منافق غافل، لينتهوا هؤلاء أو ليقدم الله على القلوب، وهؤلاء يكونوا من الغافلين، أسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء أبدا. لقد هممت ان امر بحطب فيجمع كنت حقا كده بس ما عملتش خلاص تمام انني بيقصد مش مهم اقول كلام ولا حاجه انا كنت حقا كده هيعمل ايه لقد هممت ان امر بحطب فيجمع اقول للصحابه مش مهم الحطب ايه ليش الحطب قال هنشوف قال ثم امر رجلا فيؤذن في الناس يؤذن اذن اذان يؤذن في الناس ثم امر فيقوم بالقول يبقى امر الصحابه يجمعوا الحطب ولا حطب مكان كبير حطب كثير وامر الصحابي ان يؤذن وصحابي ثاني قال له انت صلي بالناس امام والنبي هيمشي اهو مش هيصلي قال النبي عمر فصل قال ثم اخالف الى الرجال يبقى الصلاه كانت اذن ليها واله دخل يصلي بالناس فطلع النبي من المسجد هذا ما فعل كده بقول انا كنت هعمل كده بس ما عملش دائما وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر رجلا فيقوم بالباس ثم اخالف الى رجال في بيوتي فاحدث عليهم بيوتهم وهو يعرف بيته يولع سيدنا محمد بن عبد الله اصل الامر عظيم والامر خطير قال فاخالف الى رجال رجال لان الصلاه هذه ايام كانت انها انفضت طبعا خارج النساء على الرجال قال فاخالف الى رجال فاحدث عليهم بيوتهم اياه بما صنعوا من هذا الامر لتركهم الجمعه معه في رواية البخاري والنسائي ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيقطع ثم امر رجلا ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم القوم ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يجد احدهم عرقا سليما او نقمتين حسنتين لشهد العشاء لو يجد عظمه عليها لحمه وقالوا له هيروح يصلي النهارده العشاء او الظهر قالوا كده هياكل العظمه كده في هناك فته وقالوا كده هؤلاء من يقول انت بتصلي انت بتاكل كده هؤلاء سيكونون من اوائل الناس في الصفوف الاولى هؤلاء عباد الدنيا تعس عرض الدينها الدينار والدرهم هؤلاء تعساء تعس وانتكس واذا شيك فلن تطش هذا عبد للدنيا وليس عبد لله اياه ارايت كيف يقول النبي يعلم النبي ما يقول هؤلاء بما اخبره الله اياه والذي نفسي بيدك لو يجد احدهم عرقا سمينا او نظمتين حسنتين لشهد العشاء هذا لم ياتي ايا كان اكل او كيك او فتح وهذا كله سياتي الصلاه في الصفوف الاولى ما ياتي صلاه العشاء ولكن اتى من اجل عظم على الكلام ارايت هؤلاء ونبالتي هؤلاء وغلاوتي هؤلاء واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا في صدورهم بما اعلمه الله بوحي يوحى من فوق سبع سنوات بيعلم الناس ان الامر قد خطير وان من يتخلف عن ذلك ما يكون شان ساتيهم بحكمه وما يظهر من اقوال الصحابه الاول فيه القيام فهذا الامر يجب انك حين تسمع النداء تجيب داعي الله بما رواه الطبراني من حديث كعب بن عشرة وصح حديث الألباني في صحيح الجامع أو الثاني رواه الطبراني وصح الألباني في صحيح الجامع من حديث كعب بن عشرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء إيش النداء هذا؟ المؤذن هو الذي يقول حي على الصلاة إيش الصلاة؟ حي على الفلاح أي أيها المسلمون إن فلاحكم في صلاتكم اعلم أن هذا هو الفلاح فقال إذا سمعت النداء فأجب داعي الله واسمع لهذا الأمر العجيب وكيف كان هؤلاء الأول الأخيار الأشراف في هذا الأمر يروي الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام الولاء هذه الموسوعة الضخمة العظيمة الكبيرة وما احتوى فيه من خير كثير يقول الإمام العلامة شمس الدين الذهبي يقول أن هذا الحادث هذا ما وقع عليه الخير فانظر كيف يكون الى هذا الرجل الصالح ما وقع عليه اياه هو عبد الله بن الزبير ابن العباس يقول فيما كان عنه قال مصعب راوي الروايه يقول فبينما هو يجود بنفسه ايش يجود بنفسه؟ سمع المؤذن يقول هو في سكرات الموت احد في سكرات الموت فبينما هو في السكرات وتاتيه السكرات يمنه ويسرى شهد موت مش مرض ده موت اصبح فيجود بنفسه يحتضر في السكرات فسمع المؤذن اللي هو مين؟ عالم ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام يقول مصعب ف فبينما عاجل إذ سمع المؤذن وهو يجود بنفسه سكران في جهده فسمع المؤذن فقال أحينوني امسكوا بي خذوا بيدي خذوا بيدي إلى المسجد مش هاجرون ألم في البني ودخلوا للمسجد وصلوا قال إنك عليم مش ورع الربا هذا إنك عليم مريض أنت مش قادر ده أنت مش قادر تتحرك قال مش قادر أسمع داعي الله فلو جئت مش قادر كيف يكون الأمر ده أسمع داعي الله فلو جئت لا لا أعي كيف هذا كيف يمتزل إذا سمعت النداء فأجب داعي الله بقوله هو الجن يحتضر قال أسمع داعي الله فلو جئت مش قادر فحملوه خلاص فأمسكوا يده فأقلوه في صلاة الله من عينه فأقبل الإمام وكبر تكبير الإحرام فدخل الإمام ثم صلى بهما الحدث الأولى ثم انخرط ميتا رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان عالم غافل وشاف أصلاً السيارات فأمسكوا به فمسك الصلاة قعد ودخل الصلاة وصلى يطلع شاف السيارات عدته بيموت بيموت قال أسمع داعي الله فلو جئت يقول في نفس صاحب زيد على ابن بلاء الإمام شمس الدين الذهبي فدخل مع الإمام في الركعة الأولى فصلى رحمه الله أرأيت كيف؟ هذا لم يسمع تنفيذ أمر النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زلت إياه في نهي الخلاف الأحباب والأصحاب إلى كل الموحدين بالنهي عن هجر بيوت الرحمن لا تهجر بيوت الرحمن لا تهجر بيوت الرحمن لا تهجر بيت الله هذه المساجد إلا أهل التوحيد والتقوى والإيمان وذاك ما أطلق فيه الكلمات إلى أهل الخير والإحسان وليعلم الناس كيف النجاة إليهم ذاك ما قال إياه في رواية الطبراني الذي ذكرناها بما صحاب الأمني الحديث كعب بن الحجر إذا سمعت النداء فأجب داعي الله أرأيت كيف حالك هو سنرد المر وقل لا لا كيف أسمع النداء ولو جئت داعي الله يدخل ويموت فمن عدوها أرأيت إياه هذا ليعلم الخير وأين كان وأين يسير ذاك ما رواه ابن مالك وابن حبان انظر إليه رواه ابن مالك في السنن وابن حبان في الصحيح وصح حديث العلامة بن الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء النبي يقول كده شر من سمع النداء فلم يأذن فلا صلاة له إلا من عذر يا رب سلم يا رب سمعت الأذان ومجد الأذان قال النبي فلا صلاة له صلاة مقيمة أقول إلا من عذر خلاف بين العلماء إيش صلاة لا صلاة يعني غير مقبولة مقبولة فالقول الثاني قول غير مقعادي غير يعني زائدة الأجر هذا قطعة من الفريضة لكن أجره غير أجرها هذه ما قصد الأجر أرأيت كيف الزن أم أنه تخلف عن الجماعات قلت أبثا بما رواه ابن حبان إياه وابن مالك وصح حديث الألباني من حديث ابن عباس قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا للعذر لابد يكون لك عذر إيش عذرك عند الله إن لم تخلف عن الجماعة وأنا اعلم أن أفضل على أسهل شيء عند أي واحد منا في الدنيا وأي إنسان كافر أو مسلم الأعذار أنت مما صليت من الله الأعذار هيجيب لك بدل العذر ممكن يعذرك عدة دكتورات عشرة أعذار البنت الصغيرة كانت بتعيط، ابني كان بيعيط، طب العش كان بيه، الزوجة كانت مركزة عليا، حصل أبصر كذا، المرات بتاعت نفسي وحصل لي هبنا إن أنا نمت وأبصر إيه؟ وإيه؟ عندي كمان ده لسه عايز تروح لها بكرة أسمى الحال نعد الأعذار، لكن أنا بسألك وأسأل نفسي هل الأعذار مقبولة عند الله؟ مقبولة عند الله؟ ما ندري، ده كيف يقول؟ أنا أديك بكتاب ربنا وسنة النبيين وتشوف الأعذار دي، كيف تقول لك عشان تفهم بأعذار عند الله؟ يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت فيهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، كيف هذه؟ هذه الآية كما يقول أهل العلم صلاة الخوف، إيش صلاة الخوف؟ أي صلاة في جماعة في وقت الجهاد وضد رقاب أعناق الكفار والمشركين، أسأل الله أن يمكننا من رقاب اليهود والمعيا، كيف يقول الأمر؟ أرأيت هذا؟ ولا تصيب وطاب هناك ورزه واخوانه وحقيق الظلم العراق ايه ايش اللي يبن من الله عز وجل له التوحيد هذا الخزن ابدا بل الناس هيقولوا من انفسهم خير طيب ممكن ليه وانت في معركه كبيره نحن يهود الامريكان في موقف الجهاد كيف انت الامور تصير خلاص الجهاد ما عليك صلاه ابدا والله عليك صلاه الصلاه جماعه ده مش كده ده جماعه هتقعد والامام هيصلي وكيفيه معينه وصلي الامام هيصليها اربع وصلاة الخوف وطريقة الأواقف تحرص والطريقة بتصلي يا رب سلم يا رب ده كل واحد في حفرة وكل واحد يصلي وكل واحد بيع كل نفس بما كسبت رهينة لا لا لأن الله عز وجل يعلم بهذا الخير إياه فأمر الأمة به حتى في الجهاد في سبيل الله ألا يتخلف عن الجماعة الله فكيف بك وأنت في الجهاد مأمور بالصلاة في جماعة كيف يقول الزوجة وقبول العيش والولد والبنت والأمور والصيد كيف؟ أرأيت هذا العذر كيف يا لا أتيت به بما هو أبشر قل أكثر من ذلك عذر أنت من قل فيه إلا تقول صلاة بيتك لا روح أنت يحول شيء من الأمور ما تصليش خالص كيف يقول الأمور؟ الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حتى رجل الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعلم ولا أعلم معناه هيقول له أعلم وهو أيضا أعلم معناه نعم قال لا أجد قائم يقودني إلى المسجد. قال أسأل النبي أن يراقب الصلاة في الصلاة فأحسن أعمى مش لاقي حد ودي المسجد أن أصلي في بيتك. فقال الغيب وهو كده ماشي قال يا هذا قد نعم يا رسول الله. قال أو تسمع النداء؟ أنت تسمع المؤذن يا أخي؟ أسمع. قال لا شيء مش لاقي حد أصلي. أي نزل الوحي من فوق سبع سماوات ده رسول رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي هنا اللي يقول لهم صلي في الجماعة وصلي كده يقول له آه اديني يسر يسر يسر يا هذا الدين انك تصلي في بيتك انك تهدر قلوب الله هو ده اليسر يا راجل اتق الله وضع الادله في موضعها اتق الله اتق الله وضع الادله في موضعها هل من يسر الدين انك تتخلف عن الجماعه هل من يسر الدين ان تترك سنه النبي محمد من عهد الله صلى الله عليه وسلم هذه دعوه باطله يقول فنزل الوحي فقال اي عدد قال لا يا نحن صلاتين قال لا تسمعين لا قال لا ابدا لو انت وداود اسمع عدد معي هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ام مكتوم سمى رجلا رجل الاعمى عبد الله بن ام مكتوم هذا الرجل اليوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه مليئه بالهواء والسباع الهواء اللي هي الثعابين والعقارب المليئه شوف بيقول له ايه مليء والنبي عارف كده والسباع سبع اسد مختلف كده رجل اعمى قال عندي ما يقول لك هذه مليئه بالهواء والسلاح اعيد يقول وانا رجل ضيق ابعدنا عن سلاح هواء رجل اعمى شاسع الدار انت بعيد عن المسجد اي كيف هذه الاعمال يعني بخلق فيها إياه قال مدينه مليئه بالهواء والسلاح قال انا رجل ضيق شاسع الدار لا اجد من يلائمني قال لا يجد واحد يؤدي المسجد او يجيبه او ايا كان الامر رايت هذه النبيه كيف راجل اعمى راجل اعمى هذا الامر اياه يقول لك الطريق في سباع وهواء مدينه مليئه ما ادري من ياتيني ثعبان ياتيني عقرب ياتيني اسد اي ياتي انا سبع ياخذني مختلف في الشاي ما هو يجي ما ياخذ هذا هو ياتي انا او يسار يمشي يمين واحد ثاني كيف الامر وبيجي بعيد يا رسول الله ومش هو واحد يلاقيني انت واحد يجي صار الظهر ممكن ما يجيش العصر ومرات يا ابني تعالى المغرب مش مرات واحد ياتي في كل صوت ياتي فقال يا رسول الله يا رسول الله فرأى صلى الله عليه وسلم غير هذا الرجل ابي داود انه قال وفي الطرقات نخيل ونشاط يعني في نخيل كتير قوي وشجر كتير يقع في نخله يرقص في شجره ادي الامر رايت كيف يعني الامر ايا كان اختلافه ارايت فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد لك رخصه ان تصلي في بيتي يا رب سلم يا رب لا اجد لك رخصه ده مين اللي بيقول ده مين اللي بيقول ده مين ده محمد بن عبد الله الرحمه من مهناه بابي وامي بابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الوحي اخبر من فوق سبع سماوات الذي خلقنا وخلق الاعمى وخلق كل هذه الظروف من حوله يستطيع أن يصلي مع هذه العقبات في بيت الله في الجماعات فكيف بالأصحاب فكيف بالبصير فكيف بالسليم فكيف بالقريب من المسجد فكيف بهذا الخير كله ولا يعترف بنعمة الله ويتخلف الجنة تبشر بها الخير وانظر العلو ومنتك وإحسان إلى الله عليك في جنة رب أربابنا الذي أرض والسماء وأنت تعمر المساجد بيوت الرحمن أرأيت إياه ذات الخير الذي يأكل به كل واحد تقي يخاف من الرب العلي يرجو رحمته ويخاف من عذابه وسخطه إياه انظر إليه فكيف يجمع الخير ويؤتى إليه الخير إياه الحديث رواه أبو داود في السنن والنسائي في السنن وأحمد في المسند وصح الحديث الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم إيش صلاة الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اعلم أن دعاء الملائكة مستجاب في الدعاء لله في المسجد مش انت قاعد تصلي منتظر صلاة الجمعة إياه في هذا الإله أنت جالس في هذا الأمر في مصلى وبعد انتهاء الصلاة أنت بتخطب مصلي سنة حتى تطلع من المسجد وملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه أرأيت الرجل يجلس مثلا من المسجد ينتظر العشاء سواء لباس عيني أو جالس يقرأ القرآن أو كده وملائكة من المغرب إلى العشاء بعد ما انتهى يحط يصلي اللهم اغفر له اللهم ارحمه في مسند أحمد من الصحابة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة أو المال في مسند أحمد وصحابة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة مش منعه إن يخرج من المسجد إلى أي وقت إلا يعرف المسجد منتظر الصلاة هذا الصلاة أنت جالس أنت الصلاة أنت الآن مكتوب إنك وقت تصلي وترجع وتصلي وتقرأ وتيجي أنت ما بتعمل شيء لا إيش أنت جالس أنا منتظر الصلاة في أجلك هذا مكتوب أنت مكتوب من المصلين عند رب العالمين أرأيت الخير وعلوم درجات العبد يكتب وهو جالس ما بيصلي ولا شيء ويكتب من المصلين القائمين السامدين الراجعين المستخدمين المحمدين الحقيقيين هذا كله يوضع من عبد الصالح ومن أراد الخير عند رب العالمين أيها الأحباب هذا يلزم كل صالح تقي بهذا الخير ولا يترك منه شيئا إياه أبدا والله بل اسمع العلوم الدرجات بما ثبت صحيحا عن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والنسائي والترمذي وأحمد ومالك فيه الموضوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم أخبركم أعرفكم ألا أدلكم على ما إياه يكون هذا الأمر إياه يكون خيرا ما يرفع الله به الدرجة يرفع يمحو الله به الخطايا يعفو الله به الخيرات يرفع الله قدرا في جنة رب الأرباب إيش يقول قال لا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى من المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات رباط سبيل الله وانت جاي ولا رباط ولا جاهل ولا انت بتضرب عيش رباط رباط يعني قاعد وانت بتراقب وعدوه عند الظهر لا لا انت قاعد بالجاهل والحال لكن فضل الله يؤتيه من يشاء بفضل هذه الأمة وفضل هذه الأمة عند الله أعطاها فضل المجاهدين وهو جلوس بين أبنائهم في البيوت ايش من هذا جالس اي مبسم هذا اياه اسباب الوضوع على المكارم هذا يتنظم اسم الوضوء كثرة الخطى من المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رباط في سبيل الله رباط لمن امسك بهذا الخير ولم يترك منه شيئا بحول الله اقول ما جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة أقول ثاني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة 27 درجة تفضل صلاة الجماعة بصلاة الفرد منفردا في بيته أو في مكانه بأنه يتخلف عن الجماعة هذا 27 هذا 21 مين وين؟ أرأيت لك بماذا له العلامة والعهدة عليه في هاتين القصتين الأولى من رواية عبد الله بن القارني. عبد الله بن عمرو القارني هذا الرجل يقول هذا من كبار التابعين، يقول عبد الله أنه ما تخلف عن صلاة الجماعة العشاء في جماعة إلا مرة واحدة. يقول نزل في ضيف في يوم ذي الضيف فأكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأراد أن يكرمه ويفضح له الضيف، فبينما كذلك إذ سئل عن العشاء فخرج للمساجد، فإذا المساجد النبي تدخل لقاء إذا الكبير المسجد الثاني المسجد الآخر ذهب بكل المساجد تدخل لقاء، فرجع إلى بيته حزينا فقال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، يقول فوالله صليت العشاء في ليلتي هذه 27 مرة. قال سميت قال فبينما أنام فرأيت كبيرا نائما هي الرؤيا، يقول فإذا بي أركب فرس وأناس يركب الخيل، قال وهم أمامي فأحكيهم فنستطيع جدوا ولكن الله جدوا، يقول ظننت كثيرا كثيرا كثيرا حتى نظر أحدهم فقال يا عبد الله قال إيش؟ قال إنك لم تبلغنا. قال لما؟ قال فإنا صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها واحدة 27 مرة ولا استطاع أن يلحق بهؤلاء الرد الصالحين. ذاك عمر بن الخطاب هذه القصة الثانية أيضا ذكرها شمس الدين الذهبي في كتاب الكبائر والعهود العظيم، يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أبي عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر يقول أبي عمر بن الخطاب دخل يوم حائطا بستانا، يعني إن أزرع كيروي مزرعة وحائط وحديقة بتاعته، فدخل فشغل عن صلاة العصر مش سجن لحظة طلع العصر بدري انتهى الصلاة صلى الناس، عمر كاد أن يذهب عقلا زهد عمر، فلأوصل الناس قال ليشهد الناس أن بستاني هذا صدق على المساكين. لما صنع عمر بن الخطاب؟ ايش صنع عمر؟ تخلف عن صلاة العصر في جماعة بعذر أنه لم يسمع، لم يسمع إلا أنه خرج فشغل فإذا الصلاة قد انتهى، قال صلى هذا البستان صدق على المساكين. لما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أيها الأحباب هذا الضيف استمسك به، أوصيكم بربي أن هذه المساجد لا يعملوها إلا أهل التقوى والإيمان، ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي الله هم فيها خالدون. هؤلاء يعلمون من يعمل المساجد، هل نكره من يهود من يصار؟ هل نكرهم يعملوها؟ لا يعمر المساجد إلا أهل التوحيد، هؤلاء من يعمر المساجد ويعمر هذه البيوت. لذلك أعطيك هذه الهدية آخر حديث لنا من انتصار صحيح من تحت قدمي، أعطيه إليك إياه هدية ورب الكعبة تعطى كل يوم 5 مرات إياه. والحديث رواه أبو داود في السنن، وحسن الحديث العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي، احفظ الحديث. أقول ثالثا روى أبو داود في السنن وحسن الحديث العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيت، يقول من تطهر في بيت ثم عمل إلى مسجد يصلي فريضة من فرائض الله، هذا خرج ما يجيب إلا أن يصلي الفرائض بس، ما خرج إلا للفريضة، طلع من بيته متطهر يزن سلام، قال فأجره كأجر الحاج المحرم. يا رب اجعلنا منهم. كيف ذلك؟ هذا الرجل يبتل له اذا خرج من بيته وصلى مثلا متطهر، خرج لصلاه الفجر، ايش انت خرج؟ ما خرج الا ليصلي هذه الفريضه، هذا كتب اجره كاجر الحاج، كانه حج حج حج، راح مكه وحج ثم عاد. الفجر الظهر كذلك، العصر كذلك، المغرب، العشاء، في كل يوم يحج اصحاب الجماعات 5 مرات للاجر مع من يحجون بيت الله الحرام، ما فعل شيء، لا سافر ولا تاشيره ولا تاكيد ولا في الحدود ولا سافر عبد الطارق او الدوله وغيره، لا والله ما كان الا بيت، من خرج من بيته منطهر صلى الجماعات، هذا العبد الصالح كتب كانه كاجر الحاج المحرم لانه خرج من بيته متطهرا يصلي الصلوات في جماعه في بيوت الله، اخاه بعقل العقل الذي يسمع هذه الخيرات الحساب والأحاديث الصحاح ويتخلف عن بيوت الله. أيها الأحباب، ما تخلف عنها إلا محروم، ما تخلف عن هذه الصلوات إلا محروم. لذلك آخر قول أختم به هذه الخطبة قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يحكم على المتخلفين على الصلوات في جماعة. أقول لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، إن عاوز يلقى الله غدا مسلما، أسأل الله أن نلقى الله واقعين على التوحيد المسلمين إلى رب العالمين. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لديهم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. قال: وما من رجل يتطهر في بيته ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله ليصلي فريضة من فرائض الله إلا كانت خطواته إحداها قال ترفع درجة يرفع بها درجة ويحط عنه بها قضية ويكتب له بها حسنة. قال: ولقد رأيتنا ابن مسعود بالكلام، أنا رأيتنا يعني شفت الصحابة اللي كانوا معانا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، إلا بتخلف عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بشروا المتخلفين عن صلاة قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ده راجل معروف إنه منافق. ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى الرجل يهالى به بين الرجلين، يجيب الراجل عيان مش قادر تعبان الصحابة، فواحد يمسكه من هنا واحد يمسكه من هنا، واقف يصلي وفيه كده وسدينه وهو يصلي دعاء على ده مش قادر اصل لو سمح له فيمسك. ولقد كان يؤتى الرجل يهادى به بين الرجلين الاثنين سندين حتى يقام في الصف، واقف في الصف هيموت هيقع مش قادر. لا نجد الجماعه اترك هذا الرجل، لا لا اتركه الا في النار. سكرات الموت عملت ابن عبد الله بن الزبير ما كان ابدا اتاه واتى في الصلوات ومات في صلاه المغرب. ارايت بهؤلاء ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل فيهاد به بين الرجلين حتى يقام في الصف. ارايت بهؤلاء الاوائل. وهذا الفضل ايها الاحباب ليستمسك بها كل من اراد الجنه وطمع في رضا رب العالمين. اسال الله ان نكون من هؤلاء. انتهى الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود. اللهم قد بلغ، اللهم قد بلغ، اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم فشل، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مأسورا اسرا واحدا الا وفتحت اسرا. اللهم فك اسرا واحدا لكل مكان، اللهم فك اسرا واحدا لكل مكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، واغفر لنا ما اسررنا ولا اعلنا، واغفر لنا ما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، اغفر لنا خطانا وعمدنا، اغفر لنا هزنا وجدنا، اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا، اللهم اغفر لنا ذنوب صغيرها وكبيرها، اغفر لنا ذنوب خطئها وعمدها، اغفر لنا ذنوب هزنا وجدنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد الا وانت راض عنا، اللهم لا تخرجنا من هذا من صلاة الجمعة هذه الا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من صلاة الجمعة هذه الا وانت راض عنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم توفنا على لا اله الا الله، اللهم يا مقلب قلوبنا الانصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف قلوبنا الانصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انا نسالك بخير ما سالك من نبينا وحيدنا محمدا ونعوذ بك من شر نفس العازمه نبينا وحيدنا محمدا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من فتنه المأذن والمغرب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب يا انصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب يا انصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب يا انصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اعنا على تأدية الصلوات في جماعة اللهم اعنا على تأدية كل الصلوات الخمس في جماعة اللهم اعنا على الحضور في الصف الاول اعنا على الحضور الى تكبيرة الاحرام اللهم اجعلنا ممن يعمر بيوتك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا ممن يعمر بيوتك يا رحيم يا رحمن اهدنا واهد بنا واهد لنا قلوبنا اللهم اصلح لنا فساد قلوبنا اللهم اصلح لنا فساد قلوبنا واهدنا واهد ابنائنا وزوجاتنا وذرياتنا واهد كل المسلمين اجمعين واهد ابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واغفر لزوجاتنا وابنائنا واخواننا وابنائنا واغفر لكل المسلمين اجمعين اللهم اغفر فضلك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك واذل الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين انصر المجاهدين الموحدين في فلسطين وفي الشيشان وتشمير وفي كسوف والفلبين وفي البوسنة والهرسك وفي العراق انصرهم يا رب العالمين اللهم ان اهل غزة جوعى فاطعمهم عراق فامسهم حفاة فاحملهم ظما فاسقهم تلك العصابه عن اهل غزه الموحدين اللهم تلك العصابه عن اهل غزه الموحدين اللهم تلك العصابه عن اهل غزه الموحدين وزلزل حصون اليهود الملاعين وزلزل حصون اليهود الملاعين وزلزل حصون الامريكان المجرمين وزلزل حصون الامريكان المجرمين انتقم منهم يا جبار أين في اليهود والأمريكان عجائب قدرتك وفي من عاورهم أجمعين وفي من عاورهم أجمعين اللهم ظهر الأقصى للناس اليهود اللهم ظهر الأقصى للناس اليهود اللهم ظهر الأقصى للناس اليهود اللهم عجل لرب الأقصى إلى أحضان المسلمين رد الجميل اللهم عجل لرب الأقصى إلى أحضان المسلمين رد الجميل انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان واكتب لنا شهادة يا رحيم يا رحمن اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك يا رحيم يا رحمن اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا واجعل سائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء وارفع البلاء والوباء عن كل بلاد المسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء عن مصر الحبيب اللهم ارفع البلاء والوباء عن مصر الحبيب وارفع البلاء والوباء عن كل بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمور مصر لما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمور مصر لما تحب وترضى اللهم اغفر لهم البطانة الصالحة اللهم اغفر لهم البطانة الصالحة اللهم اغفر لهم البطانة الصالحة ووفق كل ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى ووفق لكل ولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم هذا فإن أصبته الله فهو أهل المنان وإن أخطأت فلنفسي وللشيطان الله ورسوله